السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من برنامج الدرس 41، والكتاب المقروء فيه تعليق لطيف على آخر حديث في رياض الصالحين للعلامة القاسم رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد: المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة قاسم بن صالح ابن إسماعيل الحلاق الدمشقي الشافعي، يعرف بالقاسمي، وهو لقب غلب عليه وعلى أهل بيته، ومنهم حفيده العالم المشهور جمال الدين القاسمي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 21 بعد 200 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الثلاثاء 28 من شهر شعبان بعد 200 و1000، وله من العمر 63 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 1221 الولادة، 1284 المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد: المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب اعتمادا على نسخة خطية باسم تعليق لطيف على آخر حديث في رياض الصالحين، ولم يبين ناشره إن كانت نسخة الكتاب الخطية تحمل هذا العنوان أم هو شيء اختاره من قول المصنف في أول كتابه، فهذا تعليق على آخر حديث في رياض الصالحين. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو شرح آخر حديث من أحاديث رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله، المقصد الثالث توضيح منهجه، شرح المصنف رحمه الله تعالى آخر حديث من رياض الصالحين على وجه المزج بين الحديث والشرح، وصدره بترجمة لراويه من الصحابة وهو صهيب بن سنان رضي الله عنه، وختمه بترجمة مخرجه مسلم بن الحجاج النيسابوري، ثم ثم بين مناسبة ختم النووي كتابه بهذا الحديث وأتبع ذلك بذكر شرح خاتمة كتاب رياض الصالحين مع ترجمة لمصنفه، ثم ختم كتابه بذكر الإسناد الذي أدى إليه كتاب رياض الصالحين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم المرسلين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا تعليق على آخر حديث في رياض الصالحين: وبالله الاستعانة في كل وقت وحين. قال الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى النووي رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبي يحيى صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن سعد بن قوله رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو زكريا محي الدين، صح عن العلامة النووي فيما نقله عنه تلميذه ابن العطار أنه قال: من سماني محي الدين فلا أجعله في حل، وكأنه كره هذا اللقب لما فيه من التزكية الظاهرة. وسلف أن الأسماء المضافة إلى الدين أحدثتها العجم، ثم توسع الناس فيها، وأقل أحوالها أن تكون مكروهة. قال الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى النووي رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبي يحيى صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن سعد بن جذيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس بن منات بن النمري بن قاسط النمري يقال ابن سعد النمري ابن قاسط النمري قال ابن سعد: وكان أبوه وعمه على الأبلة من جهة كسرى، وكانت منازلهم على دجلة من جهة الموصل انتهى، وأمه من بني مالك بن عمرو بن تميم وهو الرومي. قيل له ذلك لأن الروم سبه صغيرا فنشأ بالروم فصار لسانه ألكا، ثم اشتراه رجل من كلب فباعه. ثم فصار لسانه ألكا يعني شابته العجمة فلم يكن فصيحا بالعربية. ثم اشتراه رجل من كلب فباعه مكة، فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي فاعتقه، ويقال بل هرب من الروم فقدم مكة فحالف ابن جدعان. وروى ابن سعد أنه أسلم وهو وعمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم. ونقل الوزير أبو قاسم المغربي أنه كان اسمه عميرة فسماه الروم صهيبا، وقال: وكانت أخته أميمة تنشده في المواسم، وكذلك عماه لبيد وزحر ابن مالك. ونقل البغوي أنه كان أحمر شديد الصهوبة تشوبها حمرة، وكان كثير شعر الرأس يخضب بالحناء، وكان من المستضعفين ممن يعذب في الله، وهاجر إلى المدينة مع علي بن أبي طالب في آخر من هاجر في تلك السنة، فقدما في نصف ربيع الأول وشهدا بدرا والمشاهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عدي عن صهيب قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، ويقال إنه لما هاجر تبعه نفر منكم من المشركين فقال: يا معشر قريش، إني من أرماكم ولا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم معي، ثم أضربكم بسيفي، فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه. فرضوا فعاهدهم ودلهم فرجعوا فأخذوا ماله. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع. فأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وروي هذا بأسانيد يشد بعضها بعضا، وأن صهيبا لما أراد الهجرة عرض له هؤلاء المشركين فكان بينهم وبينه ما جاء في هذه الرواية التي أخرجها جماعة منهم ابن سعد في الطبقات وآخرين من بعده. وروى ابن عدي من حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: السباق أربعة، أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، والبلال سابق الحبشة، وسلمان سابق الفرس. نعم أعد روى ابن عدي. وروى ابن عدي من حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: السباق أربعة، أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبشة، وسلمان سابق الفرس. هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد رواه الطبراني في معجمه الكبير وغيره، ومعناه صحيح، فإن المشهور أن أول أهل الإسلام من العرب هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم من الروم كان صهيب، ثم من الحبشة كان بلال، ثم من فارس كان سلمان رضي الله عنهم. وروى ابن عيينة في تفسيره: أول من أظهر إسلامه سبعة وذكره فيهم. وروى ابن سعد قال: كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكذا صهيب وأبو فائد وعامر بن فهيرة وقوم، وفيهم نزلت هذه الآية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. هذا الذي ذكره ابن سعد إنما هو بلاغ معضل، فإن ابن سعد هو صاحب الطبقات محمد ابن سعد أحد رؤوس أهل الأخبار ونقل في التاريخ، وذكر هذا بلاغا. والمشهور أن صهيبا قد ابتلي في دينه من المشركين بين أظهرهم في مكة كما ابتلي هؤلاء النفر، هذا أمر مستفيض في نقل السير. وروى البغوي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر حتى دخل على صهيب بالعالية، فلما رأه صهيب قال: يا ناس. فقال عمر: ما له يدعو الناس؟ قلت: إنما يدعو غلامه يحنس. فقال له: يا صهيب، ما فيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال: أراك تنتسب عربي، ولسانك أعجمي، وتتكنى باسم نبي، وتكتني باسم نبي، وتبذر مالك. قال: أما تبذيري مالي فما أنفقه إلا في حق، وأما كنيتي فكنانيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما انتمائي للعرض فإن الروم سبتني صغيرا فأخذت لسانهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الأثر الذي أخرجه أحمد في مسنده، الطبراني الكبير والبغوي في معرفة الصحابة، من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر رضي الله عنه، وفيه بيان أن صهيبا رضي الله عنه عربي الأرومة، وأنه إنما سبي في صغره سبته الروم فتحول إليهم فأخذ لسانهم وصار ألكنا في نطقه، وهذا معنى قول عمر: أراك تنتسب عربيا ولسانك أعجمي. وفي هذا الأثر الدليل أيضا على أن كنيته كنية نبي، وهذا النبي هو يحيى عليه الصلاة والسلام، فكان صهيب يكنى بأبي يحيى، وقد كناه بهذه الكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات عمر رضي الله عنه أوصى يصلي عليه صهيب ويصلي بالناس لا يجتمع المسلمون على إمام، رواه البخاري في تاريخه. وروى الحميدي والطبراني من حديث صهيب قال: لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا قط إلا كنت حاضرة، ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضرها، ولا غزا غزوة إلا كنت فيها عن يميني أو شماله، وما خاف أمامهم قط إلا كنت أمامهم، ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم، وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو قط حتى توفي. ومات صهيب رضي الله عنه. هذا الأثر الذي عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الحميدي والطبراني أثر لا يصح عن صهيب. ومات صهيب رضي الله عنه سنة 38 وقيل سنة 9. روى عنه أولاده حبيب وحمزة وصالح وسعد وصيفي وعد وعيد. قيل سنة 9 يعني 9 وكم؟ 30 يعني مقدر الكلام. نعم. روى عنه أولاده حبيب وحمزة وصالح وسعد وصيفي وعباد وعثمان ومحمد وحفيده زياد بن صيفي. وروى عنه أيضا جابر الصحابي وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وآخرون. قال الواقدي حدثني أبو حذيفة رجل من ولد صهيب عن أبيه عن جده قال مات صهيب رضي الله عنه في شوال سنة 38 وهو ابن 70 انتهى من إصابة الحافظ بن حجر مع بعض الحصار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر ولا يصح لأن رويه وهو الواقدي أحد المتهمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل بالبناء لما لم يسمى فاعله للعلم به وهو الله تعالى أي إذا أدخل الله الحديث. شرع المصنف رحمه الله تعالى يشرح جمل هذا الحديث وألفاظه وابتدأ بشرح أوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل، فبين أن أدخل بالبناء لما لم يسمى فاعله، وهذه اللفظة كانت هي اللفظة الرائجة في كلام متقدم النحاة للدلالة على نائب الفاعل، وإنما اشتهر تسميته بنائب الفاعل على لسان محمد بن مالك ثم صار أكثر خشوا عند المتأخرين. أما المتقدمون من النحاة فإنهم يبوبون عليه بقولهم باب ما لم يسمى فاعله، وهو بمعنى نائب الفاعل. ومن علل حذف الفاعل العلم به، وهذا هو علة بناء هذا الفعل هنا لغير المعلوم بل للمجهول، لأن الفاعل معلوم وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدخل أهل الجنة الجنة كما سيأتي. نعم. أي أذن لهم بالدخول وأمرهم به تفضلا منه وإكراما وبراه، لأن الدخول نفسه بمحض فضل الله ورحمته بشرط الإيمان، وأما تفاوتهم في المنازل والمراتب فبحسب أعمالهم، فمن كانت أعماله مستوفية للشروط والأركان والآداب والمكملات مع الاحتياط والورع والإخلاص والخشوع والصدق مع الله تعالى خالصة من الشوائب القاطعة كالرياء والعجب، فقد فاز بها بالمنازل العلية الشامخة والمراتب اللينة الراسخة، ومن أخل بشيء ما ذكر فهو دون من استوفى في المنزلة والرتبة. هذا ما عليه أهل السنة خلافا للمعتزلة، لأنهم قالوا إن استحقاق الثواب إنما هو لذات الإيمان والعمل الصالح، وليس كذلك، بل لا يستحق العبد على الله تعالى شيئا وإن أتى بمثل أعمال الخلق كلهم، وإنما ذلك بجعل الشارع ومقتضى وعده الصدق، حيث وعد الشاكرين لما منحوا من النعم السابقة أن يزيد لهم في الآخرة من المثوبات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد بمحض فضله وإحسانه، كما قال لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس على وجه المعاوضة بين الأعمال الصالحة والجزاء، بل ليست الأعمال عوضا ولا ثمنا للجزاء، وإنما هي أسباب راجعة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن الأسباب التي يدخل بها العبد الجنة عمله الصالح، لكن كونه سببا لا يجب أن يستحق العبد على الله سبحانه وتعالى، ويكون واجبا على الله سبحانه وتعالى أن يدخل العبد عوض عمله أن يدخله الجنة، بل يتفضل الله سبحانه وتعالى على ذلك لما رأى ما في العبد من إقبال على إجابة أمره ومجانبة نهيه. هذا هو مذهب أهل الحق من أهل السنة. أما المعتزلة فإنهم يزعمون أن الإحسان إلى المحسنين واجب، وأن كون الله سبحانه وتعالى أو أن كون العبد قد جاء بالأعمال الصالحة فقد أوجب على الله سبحانه وتعالى بهذا أن يدخله الجنة، وهو مخالف لحديث المتقدم، فلا واجب على الرب سبحانه وتعالى، وإنما يتفضل الله سبحانه وتعالى على عباده. أهل بالرفع نائب الفاعل أي أصحاب الجنة بالخفض لإضافته الجنة، وهي المرة من الجن، وهو مصدر جنه إذا ستره، سمى به الشجر المضلل لالتفاف أغصانه المبالغة كأنه يستر ما تحته، ثم البستان لما فيه من الأشجار المتكافة المضللة، ثم دار الثواب ومقر الأحباب لما فيها من الجنان، فيا لها من دار فسيحة الأدين والغناء طيبة النسيم والهواء، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها، لا ينقط نائمها ولا يمل مقيمها، أول زمرة يدخلونها على صورة البدر ليلة تمه وكماله، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة، وهكذا على من وليهم في الغرفات آمنون وفي الفردوس خالدون، وعلى الأرائك ينظرون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، بين أيديهم الغلمان والحور والغرف والقصور، يأكلون ويشربون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، لا يبولون ولا يتعوطون ولا يمتخطون ولا يبصقون، رشح أبدانهم المسك آنيتهم الذهب والفضة، وثياب والسندس والاستبرق، وحليهم الذهب واللؤلؤ، وإن أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه 10,000 خادم، بيد كل واحد صحبتان، واحدة من ذهب والأخرى من فضة، وإن أدنى أهل الجنة منزلا من له من حور العين 70 سوى أزواجه في الدنيا، لكل واحدة منهن 70 حلة لا يشبه لون حلة لون أخرى، ولا يحجب لون حلة ولا جرمها لون ما تحتيها، وكلها لا تمنع لون بشرتها، وكل ذلك لا يمنع لون عظم ساقها، وكل ذلك لا يمنع لون مخ ساقيها، وعند الترمذي لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخه. زاد أحمد ينظر في وجهها خدها أصفى من المرآة، وإن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة قولها في السماء 60 ميلا، فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، إلى غير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا ولا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبدا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. ثم بعد هذا الفضل الأعظم والرضوان الأكبر والإحسان الكامل والإكرام الشامل والامتنان البالغ والإنعام السابق، يتجلى عليهم الكريم جل جلاله تجلى الرضا والجمال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى الجنة، فبين أن أصل هذا الاشتقاق في لسان العرب راجع إلى الاستتار، فإن قول الرجل جن الشيء يعني استتر، ومنه سمي الجنين جنينا لاستتاره، والجنان يعني القلب جنانا لاستتاره، والجن جنا لاستتاره، فلأجل ما في الجنة من شدة ستر خيراتها بعضها لبعض سميت دار الكرامة بالجنة لما فيها من الخير العظيم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كثيرا من خصال الجنة وأحوال أهلها، صحت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استوعبها النووي رحمه الله تعالى في آخر رياض الصالحين، فإنه أورد في آخره قدرا مستطابا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الجنة. ومهما ذكر في الأحاديث النبوية فإن المرأة يبقى وراءه قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. فمهما رأى العبد من خيرات الجنة في حديث نبوي أو مما ورد من الآيات في القرآن الكريم فإنما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده أعظم مما ذكر في هذه الآيات والأحاديث. ومطلوب بهذه الغاية ورتبته بهذه المنزلة موجوب واجب أن يكون هو المطلب الأعلى والغاية الأسمى التي يسعى إليها الساعون ويشمر إليها المشمرون ويتسابق عليها المتسابقون ويتنافس فيها المتنافسون. وقليل العقل الذي يبيع الغالي النفيس بالفاني الخسيس، وذلك بالتهارش على الدنيا والسعي في جمعها وحطامها والغفلة عن الإعداد للآخرة والنظر فيما أعد الله عز وجل في دار كرامته لأوليائه. وفي البخاري تعليقا وصله أبو نعيم بسند صحيح أن علي رضي الله عنه كان يقول: يا أيها الناس، إن الدنيا ولت مدبرة وإن الآخرة جاءت مقبلة وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول كما في البخاري: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فينبغي أن يستكثر العبد من الأعمال الصالحة رجاء أن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته وينقله إلى دار كرامته جعل الله وإياكم من أهلها. ويقول الله تبارك: فعل ماضي لا يتصرف، ومعناه تعاظم وتقدس، وهو جامع لأنواع الخير ومخصوص بالباري كسبحانه وتعالى: أي تنزهك عما لا يليق بعلي كماله الأقدس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى فعلين يمدح الله عز وجل بهما إذا ذكر، وهو قول القائل: تبارك الله وتعالى الله، فبين أن معنى تبارك تعاظم وتقدس، وأن معنى تعالى أي تنزه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به من النقائص والعيوب. وهذان الفعلان لا يجوز إطلاقهما على أحد من المخلوقين كما تقدم ذكره. وتريدون بتقدير همزة استفهام أي أتريدون شيئا أزيدكم أي زائدا على ما أنتم فيه من رحمتي ورضواني، فتكون الجملة صفة والرابط محذوف أو الفعل نفسه جواب استفهام. فيقولون مقرين لله تعالى بكمال تفضله وكرمه، مجعنين له بتوالي آنائه ونعمه: ألم تغيظ وجوهنا. وذلك من أعظم الكرامات وأجل المثوبات، حيث كانت عاقبته الخلود في رحمة الله كما بشرهم بذلك في الدنيا في قوله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وتبييض الوجوه الوارد في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية في حق المؤمنين يشمل حالين اثنين: أولهما حال الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل على وجوه عباده نضرة ووهجة وقوة يراها البصير بقلبه، كما قيل للحسن البصري رضي الله عنه ورحمه: ما لنا نرى أهل قيام الليل أكثرنا نورا، فقال: لأنهم خلوا بالله سبحانه وتعالى فكساهم نورا من نوره. فللطاعة على صاحبها أثرا كما ثبت في ذلك آثار كثار. والحال الثانية في الآخرة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يبيض وجوه المؤمنين بجعلها على أكمل وصف وأكمل حال، بحيث يكونون أهل بهجة ونظرة على وجوههم لا يمل الناظر من تقليب بصره فيهم. ألم تدخلنا الجنة دار القرار ومعدن السرور والأسرار، في جوار السادة الأبرار والأتقياء الأخيار والقرب من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار، والفوز بالدنو من محل تجلياتك تبارك وتعاليت وتقدست بذاتك وصفاتك، وتنجينا بحسب المثنات التحتية لعطفه على المجلوم قبله من عذاب النار وأهوالها. وحاصل جوابهم أنهم لما رأوا من النعيم في تلك الأقدار مما لم تره أعينهم ولم تسمع بمثله آذانهم ولم يخطر على قلب أحد منهم، فهموا أن لا مزيد على ذلك النعيم الذي أوتوه، وظنوا أن لا أفضل منا أعطوه، فحينئذ ينجز الله تعالى لهم وعده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم سترون ربكم الحديث، ويكشف من أين الحديث؟ ما عندنا نسخة من الحديث. كيف تقرأ هذه؟ كيف تقرأ؟ ما تقرأ الحديث، تقرأ إلى آخره، إلى آخره، ترمز هكذا وتقرأ إلى آخره. نعم. على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم سترون ربكم إلى آخره، ويكشف بفتح التحتية مبني للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى. الحجاب يستر الذي حجب به أبصار العباد عن النظر إلى بديع ذاته وجمال تجليات صفاته لضعفها وحدوثها، فإذا ما طوى ذلك الحجاب عن أبصارهم ورفعه جعلهم استعدادا وقوة ليتأهلوا للنظر والرؤية، ولولا ذلك لما أطاقوا شيئا من تجلياته، فضلا عن أن يطيقوا التمتع بالنظر إلى بهي ثني عليه كمال جمال ذاته، فعند ذلك يتجلى عليهم الرب جل جلاله من غيبه المكنون، ويقول لهم أنا الحبيب وأنتم المحبون، فيرون ربهم بأعين رؤوسهم رؤية حقيقية لا في مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرأي وبين الله تعالى، فإذا نظروها تلك النظرة ووجدوا تلك اللذة، فما أعطوا بالبناء المجهول شيئا أحب أين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في معنى كشف الحجاب أنه الستر الذي حجب الله عز وجل به أبصار العباد عن النظر إلى بديع ذاته وجميل تجلياته، فجعل محل الحجاب هو أبصار المبصرين، وهذا خلاف طريقة أهل السنة رحمهم الله تعالى فيما يعتقدونه بأن الله سبحانه وتعالى له حجاب، كما ثبت في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور أو النار، لو رفعه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فالحجاب الذي احتجب الله عز وجل به ليس حجابا جعل على أبصار العبيد فيرفع عنهم يوم القيامة، وإنما هو حجاب حجب الله عز وجل به نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر أرأيت ربك، فقال نور أن أراه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غلبته أنوار الحجاب فلم يستطع أن ينظر إلى جلال الرب سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الحجاب الذي صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته أهل السنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة رؤية بأعيانهم، رؤية حقيقية بأعيان رؤوسهم، وهذا معنى حق لما تعرفه العرب من معنى الرؤية، فما جاء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة فإنما هو بعيني الرأس رؤية حقيقية، لكن قوله بعد ذلك لا في مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرأي وبين الله تعالى، فكل هذا من أفانين أهل الكلام التي سرت في كلام كثير من شراح الحديث، وإنما نثبت رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة رؤية حقيقية من غير حاجة إلى مثل هذه التعديات التي لا نحيط بها علما، فلا نحكم بأنه لا في مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة، لأن هذه العبارات إنما تصح في الرؤية التي تكون بين المخلوق والمخلوق، فإجراؤها في الرؤية التي تكون بين الخالق والمخلوق تعد بغير علم، والله سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، فالأولى الإمساك عن مثل هذه الألفاظ والاكتفاء بإثبات الرؤية حقيقية بعيني الرأس، كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث. أحسن الله عليكم. فما أعطوا بالبناء لمجهول شيئا أحب أي محبوبية أكثر إليهم من النظر إلى ربهم ورؤية المؤمن الله تعالى في الدار الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. روى الشيخان والأربعة وأحمد عن جرير رضي الله عنه ورواه 21 من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجتمعين على وقوع الرؤية في الآخرة، وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها. ثم ظهرت مقالة المخالفين الكاذبة، وشاعت شبههم الباطلة وتأويلاتهم العاطلة، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا من أدلة تثبيت رؤية المؤمنين لله تعالى بأبصارهم في دار الكرامة، فذكر من القرآن الكريم قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وناظرة في الآية الأولى هي من النظرة، فعليها بهجة وسرور، وهي إلى ربها ناظرة. وتعدية النظر بإلى إنما يختص بها الرؤية البصرية بعيني الرأس. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا حديث قد أخرجه الستة، إلا أن هذا اللفظ إنما هو للبخاري رحمه الله تعالى، وفيه التصريح بكون الرؤية بصرية بالعين في قوله عيانا. وقد تكلم في هذه الزيادة الواردة في البخاري، وقيل إن أبا شهاب الحناط أحد رواة هذا الحديث عن قيس بن أبي حازم قد تفرد به، والصحيح أن أبا شهاب لم يتفرد به، بل تابعه زيد بن أبي أنيسة أحد الثقات في كتاب السنة للطبراني. فهذا الحديث بهذه الزيادة صحيح، وقد اعتمده البخاري رحمه الله تعالى. والأحاديث الواردة في الرؤية كثيرة طيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقرأنا في السنة الماضية في برنامج الدرس الواحد كتاب رؤية الله لابن النحاس، وأملينا ما يتعلق بهذه المسألة من جهة المعتقد. ثم ذكر دليلا ثالثا وهو الإجماع، فإن أهل السنة مجمعون على وقوع الرؤية لله سبحانه وتعالى في الآخرة رؤية حقيقية بصرية. ثم ظهرت مقالات المخالفين من نفاة رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. رواه إمام المحدثين أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. ألف وصنف وجمع صحيحه من 300,000 حديث كما في تاريخ ابن عساكر. ولد 420، وتوفي عشية الأحد 45 من رجب، ودفن يوم الاثنين 61، وهو ابن 55 وقيل 60، وقيل قاربها. ويؤيده أن المعروف أن مولده 400. وذكر الحاكم أن سبب موته أنه ذكر له حديث فلم يعرفه، فأوقد السراج وقال من بداره: لا يدخل منكم أحد. فقالوا أهديت لنا سلة تمر وقدموها، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة، فأصبح وقد فني التمر. وكان ذلك سبب وفاته رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه عن الله وعن المسلمين خيرا. هذا الذي ذكره الحاكم رحمه الله تعالى في سبب موته إنما وقع بلاغا، ذلك أن الحاكم قال: بلغني أن موته كان كذا، وذكر أنه سئل عن حديث فلم يعرفه، فحصل له ما حصل. فالله أعلم بحقيقة الحال، لأن البلاغ فيه انقطاع، فالحاكم لم يدرك مسلما ابن الحجاج. ومناسبة ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الحديث، وجعله خاتمة عقد درر الأحاديث، لأن ما تضمنه هو خاتمة الكرامة التي لا كرامة فوقها مما يمنحها الصالحون من النظر إلى جمال ذات مولاهم جل وعلا، فناسب الختم بالختام فيكون فيه حسن الختام. من الفوائد اللطيفة التي تلتمس في ختم الكتب النظر إلى مناسبة الختم، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النووي هنا كأنه لمح أن هذا الحديث فيه بيان خاتمة الكرامة التي لا كرامة فوقها، فاختار ختمه بهذا الحديث لتحصل المناسبة بين المعنى والمبنى. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمع صالحة وهو من الصفات الغالبة تجري مجرى الأسماء كالحسنة، وهي من الأعمال ما سوغ وهي من الأعمال ما سوغه الشرع وحسنه. والأعمال الصالحة عبارة عن الأعمال التي تحمل النفس على ترك الدنيا وطلب الآخرة يهديهم أن يرشدوا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الأعمال الصالحة عبارة عن الأعمال التي تحمل النفس على ترك الدنيا وطلب الآخرة. والصحيح أن العمل الصالح هو ما أمر به الشرع، ولا يكون العمل صالحا حتى يجمع شيئين: أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا كان كذلك كان عملا صالحا، كما قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في سلم الوصول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. يهديهم أن يرشدهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل يؤدي إلى الجنة أو لما يريدونه في الجنة، أو لإدراك الحقائق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وقال مجاهد: المؤمنون يكون لهم نور يمشي بهم إلى الجنة. ومفهوم ترتب الهداية على الإيمان والعمل الصالح قد دل على أن سبب الهداية هو الإيمان والعمل الصالح، لكن منطوق قوله جل وعلا بإيمانهم على استقلال الإيمان بالسببية، وأن العمل الصالح كالتتمة والرديف له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير قوله تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم، والمعنى أن الله عز وجل يرشدهم بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل يؤدي إلى الجنة أو لما يريدونه في الجنة أو لإدراك الحقائق الشرعية والأحوال الإيمانية. وذكر في هذا المعنى حديثا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن مفهوم ترتب الهداية على الإيمان والعمل الصالح يدل أن سبب الهداية هو الإيمان والعمل، وهو الإيمان والعمل الصالح، لأن الله عز وجل قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فكأنهم لما آمنوا وعملوا الصالحات هداهم الله سبحانه وتعالى بإيمانهم. لكن تتمة الآية وهي قوله تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم، إشعار بأن الهداية إنما وقعت بالإيمان، وحينئذ يكون كما قال المصنف منطوق قوله جل وعلا بإيمانهم على استقلال الإيمان بالسببية، يعني أن السبب في هدايتهم هو الإيمان، وأن العمل الصالح كالتتمة والرديف له. وهذا القول فيه نظر، قد يكون مبنيا على أصل من أصول المعتقد في باب الإيمان. والصحيح أن قول الله عز وجل: يهديهم ربهم بإيمانهم، غير مخالف لأول الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لما تقرر عند أهل السنة من أن العمل الصالح من جملة الإيمان، فهو داخل منه وليس بمنزلة التتمة والرديف له، بل هو بمنزلة الركن والجزء منه. فيكون أول الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، المشتمل على العمل الصالح، لا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ولما وصفهم الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة بين درجات كراماتهم ومراتب سعاداتهم، وهي أربعة. الأولى قوله تعالى: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، أن يكونون جالسين على سور مرفوعة في البساتين والأنهار تجري من بين أيديهم ينظرون إليها من أعالي أسرتهم وقصورهم. الثانية قوله تعالى: دعواهم، أي دعاؤهم، أي طلبهم لما يشتهون حال كونهم فيها، أي في الجنة. سبحانك أي ننزهك عن كل ما لا يليق بجلال ألوهيتك، اللهم أي يا الله. فإذا الذي طلبوه بين أيديهم على موائد كل مائدة ميل في ميل، على كل مائدة 70,000 صحبة، في كل صحبة لون من الطعام لا يشبه بعضه بعضا، فإذا فرغوا من الطعام حمدوا الله تعالى. فذلك قوله تعالى، وآخر دعواهم الآية. أو أن المراد بقوله سبحانك اللهم اشتغال أهل الجنة بالتسبيح والتحميد والتكبير لله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، وفي الذكر سرورهم وابتهاجهم وكمال لذاتهم، وهذا أولى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قولان في تفسير قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم. أولهما أن معنى هذه الآية أن طلبهم لما يشتهون في الجنة يكون بقولهم سبحانك اللهم، فإذا أرادوا شيئا من لذات الجنة طلبوا بهذا القول فجيء بين أيديهم بما طلبوا. والقول الثاني أن قول الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم أن عبادة أهل الجنة فيها هي قول سبحانك اللهم. وهذا الحديث وهذا القول أصح من جهة الأثر ومن جهة النظر. فأما من جهة الأثر فلما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. والثاني من جهة أن اشتغال أهل الجنة بالتسبيح والتحميد والتقديس لله عز وجل أكمل في اللذة من مجرد تحصيلهم المطعوم والمشروب، فحملهم على الوجه الأتم أولى بما هم عليه من الحظوة والمنزلة. الثالث قوله تعالى وتحية فيما بينهم وتحية الملائكة لهم فيها أي الجنة السلام من الله السلام من الله تعالى أو منهم. قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال تعالى سلام قولا من رب رحيم. والرابعة قوله تعالى المصنف رحمه الله تعالى هنا الكرامة الثالثة وهي أن تحيتهم السلام إما فيما بينهم وبعضهم البعض أو تحية الملائكة لهم أو تحية الرب سبحانه وتعالى لهم، وكل هذه المعاني صحيحة. والرابعة قوله تعالى وآخر دعواهم أي وآخر دعائهم أن الحمد لله رب العالمين أي أن يقولوا ذلك وأن هي المخففة من الثقيلة. وقد قرئ بها بنصب الحمد على إعمالها فيه مخففة وهو خلاف القاعدة. قال الزجاج أعلم الله أن أهل الجنة يستفحون بتعظيم الله وتنزيهه ويختمون بشكره والثناء عليه. وقال البيضاوي المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله وكبريائه مجدوا ونعتوا بنعوت الجلال ثم حياهم الملائكة بالسلامة عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات أو الله فحمده وأثنوا عليه بصلاة الإكرام. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بما بدأ به من حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مقتبسا في الأول وما فيه من الحمد على نعمه والحمد على النعمة الواجب المثاب عليه ثواب الفرض. فقال الحمد لله أي جنس الحمد أو كل فرد من أفراده أو الحمد المعهود ثابت أو مختص أو مملوك لله وهو الثناء على الله تعالى بجميع صفاته. قوله في تفسير الحمد وهو الثناء على الله بجميع صفاته تقدم أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، أما الثناء فإنه الحمد بعد الحمد كما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد. فإذا كرر الحمد سمي ثناء فلا يصح تفسير الحمد المطلق بالثناء. الذي هدانا يرشدنا وأوصلنا لهذا المشار إليه بالنسبة للآية القرآنية هو من ثنى الله تعالى به على أهل الجنة من النعيم المقيم فهو من مقولهم فيها. وبالنسبة لما نحن فيه المشار إليه هو ما من به تعالى على المصنف من تأليف رياض الصالحين وتيسير أسباب ذلك له فهو من مقوله على طريق الاقتباس وما كنا لنهتدي أي مهتدين وواصلين لهذا لولا أن هدانا الله حذف خبر لولا اكتفاء بدلالة ما قبله عليه. وفيه نص على أنه لا مهتدي إلا من هداه الله. وفي الصحيح والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قوله رحمه الله تعالى فهو من مقوله على طريق الاقتباس يعني أن ختم المصنف لكتابه بهذه الآية الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو على وجه الاقتباس. والمراد بالاقتباس أن يضمن الكلام آية قرآنية أو حديثا نبويا من غير تمييزها، لأنها إذا ميزت بنحو قال الله تعالى أو بنحو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن اقتباسا، ولكن شرط الاقتباس عدم التمييز. وإلى ذلك أشار الأخبري في الجوهر المكنون بقوله والاقتباس أن يضمن الكلام قرانا أو حديث سيد الأنام. اللهم أي الله صلي أي ارحم الرحمة المقرونة بالتعظيم واجعلها متراسلة على محمد عبدك بدأ به لأنه أشرف أوصافه وأسمى نعوته صلى الله عليه وسلم ورسولك إلى الخلق كافة كما يؤذن به حذف المعمول. النبي أتى به توطئة للنص بقوله الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. قوله رحمه الله تعالى في تفسير الصلاة على النبي من الله سبحانه وتعالى أي ارحم الرحمة المقرونة بالتعظيم واجعلها متراسلة على محمد عبدك ورسولك هذا على أحد الأقوال في تفسير صلاة الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحيح كما ذكرنا غير مرة أن الصلاة في لسان العرب هي الحنو والعطف، فيشمل جميع أفراد الحنو والعطف ومظاهره، ولم يثبت بطريق صحيح معنى لصلاة الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من القرآن ولا من السنة ولا من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، فوجب المصير إلى لسان العرب، فيكون معنى صلاة الله عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم حنوه وعطفه على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومظاهر ذلك كثيرة، ومن أظهرها ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى. وعلى آل محمد فصل بينه وبين آله بعلاء، رد على الشيعة فإنهم يمنعون ذلك وينقلون في حديث موضوعا لفظه من فرق بيني وبين آلي بعلاء لم تنله شفاعتي. وأظهر المضاف إليه إتيانا بالأصح المتفق عليه، وإلا فالصحيح جواز إضافته للضمير، وهم بنو هاشم وبنو المطلب في باب تحريم الصدقة الواجبة وفي مقام المدح كل مؤمن فقير وفي الدعاء كل مؤمن ولو كان عاصيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاثة فوائد. أولها أن المصنف رحمه الله تعالى فصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين آله بعلى، فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما جاءت بذلك السنة، وذلك مباعدة لما عليه الرافضة الذين يمنعون من ذلك فلا يصححون مثل هذا القول وينقلون فيه حديثا موضوعا وهو من فرق بيني وبين آلي بعلى لم تنله شفاعتي، وهذا حديث باطل. وقد أشار إلى مثل هذه الفائدة محمود شكر الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه الطر على الغراء في علم العربية في علم اللغة، وكذلك العلامة بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية. والفائدة الثانية أنه بيّن أن المصنف أظهر المضاف إليه إتيانا بالأصح المتفق عليه، فلم يقل وعلى آله، لأن أهل العربية متفقون في الإضمار والإظهار في هذا المحل، فالإظهار أفصح وهو محل اتفاق، وأما الإضمار ففيه قولان أصحهما جواز إضافته للضمير. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المصحح لذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الحجاوي في آخرين، ولا أعلم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة فيه قول اللهم صل على محمد وعلى آله، بل المعروف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحجة في ذلك علم العربية من جواز الإتيان به مضمرا. ثم ذكر الفائدة الثالثة وهي تعيين آل محمد، وأصح الأقوال كما سبق غير مرة في تعيين آل محمد أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فدل هذا على أن رابط آل محمد أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة. وأصح الأقوال في من حرمت عليه الصدقة أنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم. وأزواجه جمع زوجة من الأصفار حذف التاء فيها، وعدة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المدخول بهن 11 توفي منهن اثنتان في حياته، والتسع الباقيات توفي عنهن صلى الله عليه وسلم، وقد أفرد لهن المحب الطبري مؤلفا سماه السمط الثمين في فضائل أمهات المؤمنين. وذريته تخصيص بعد تعميم، فإنهم أولاده الذكور والإناث وأولاد فاطمة أيضا، والكل داخلون في الآل دخولا أوليا، فذكرهم كذكر جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة. كما صليت أي تجلى لنبيك المصطفى المختار بالجمال كما تجلت لإبراهيم بذلك، لأن تجلي بالسنة والمحبة من أثار التجلي بالجمال، فلذا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم، أي يسأل له التجلي بالجمال، وهذا لا يقتضي التسوية فيما بينه وبين الخليل عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما أمرهم أن يسألوا له التجلي بالوصف الذي تجلى به للخليل، فالذي يقتضيه الحديث المشاركة في الوصف الذي هو التجلي بالجمال، ولا يقتضي التسوية بالمقامين ولا في المرتبتين، فإن الحق سبحانه وتعالى يتجلى بجمال شخص بحسب مقامهما، وإن اشتركا في وصف التجلي فيتجلى لكل واحد منهما بحسب مقامه عنده وأقربيته منه ومكانته، فيتجلى للخليل بالجمال بحسب مقامه، وتجلى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالجمال بحسب مقامه. نقله كالصلاني في المواهب عن العارف الرباني أبي محمد المرجاني، وقال: هذا هو السر في قوله كما صليت على إبراهيم دون كما صليت على موسى، لأن التجلي لموسى كان بالجلال فخر موسى صعقا بخلافه لإبراهيم فكان الجمال. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قسمة تجلي الله عز وجل لعباده تارة بأوصاف الجمال وتارة بأوصاف الجلال حق في نفسه، لكن تفسير صلاة الله على إبراهيم بأنها بهذه المنزلة فلا دليل عليها، بل معناها ما يعرف باللسان العربي الذي تقدم من أنها حنو وعطف على نبيه إبراهيم. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هم أولاد إسماعيل وإسحاق، وبارك من البركة وصيغة المفاعلة للمبالغة على محمد النبي الأمي، حذف قوله عبدك ورسولك كفاء بذكره في قرينه إجازا، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الأقرب أنما مصدرية فيهما، ويجوز كونهما موصولا اسميا والعائد محذوف. يعني إما أن تكون كمباركتك على إبراهيم أو كتباركك على إبراهيم، أو أن تكون موصولة كالذي باركت على إبراهيم. إنك بكسر الهمزة على الاستئناف، ويجوز فتحها بتقدير اللام قبلها. حميد أي حامد لأفعال خلقك بإثابتهم عليها، ومحمود بأقوالهم وأفعالهم. مجيد أي ماجد، وهو الكامل شرفا وكرما، وهما واجبان لك. ولا يسأل هذا المطلب السامي إن الله العظيم سبحانه. ولا يسأل هذا المطلب السامي إلا الله، يسأل الله يعني. أعد. ولا يسأل هذا المطلب السامي إلا الله العظيم سبحانه. إلا الله العظيم سبحانه. نعم. يعني الذي يسأل هذا المطلب هو الله سبحانه وتعالى وحده. نعم. تفضل. ولنتشرف بذكر نسب سيدنا المصنف رحمه الله تعالى وطرف من آثاره ومفاخره، فإنه كان علما بين أقران فريدا في عصره، وأوان له التصانيف الجامعة والتاليف النافعة بعبارات رائقة وإشارات فائقة. لقد جمع شمل العلم بعد شتات بنور معرفته وحسن ثباته، شاع ذكر الآفاق واشتار، وذاع علمه في الأقطار وانتشر، فهو شيخ مشايخ الإسلام وارث علوم سيد الأنام، محرر دلائل الأحكام وميز الأحلال من الحرام، العالم الجامع ذو الفيض الهامع والضياء اللامع والنور الساطع، سيدي أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين ابن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الحزامي النووي ثم الدمشقي. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في وصف العلامة النووي من أنه ذو الفيض الهامع جرى فيه موافقا لاصطلاح معروف عند المتصوفة، وهو اصطلاح الفيض، فذلك باعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى يفيض الكرامات على من شاء من عباده، وهذا وإن كان حقا في نفسه وأن الله عز وجل يكرم من شاء من عباده، إلا أن هذا اللفظ أجنبي عن الكتاب والسنة، ولو قال ذو الخير الهامع والضياء اللامع لكان أولى من مثل هذا القول. والنووي نسبة لنواء، والنسبة إليها بحذف الألف على الأصل، ويجوز كتابتها بالألف على العادة. أي يجوز أن تقول النووي والنواوي. وقد أقام الشيخ رحمه الله بدمشق نحو من 28 سنة. واستدل ابن المبارك بقول من قال: من أقام ببلد 4 سنين نسب إليها. يعني أن أهل العلم اختلفوا في القدر الذي إذا أقام فيه الرجل في بلد نسب إليه، فمنهم من قال أنه إذا بقي فيه 4 سنين نسب إليه، وقد أقام النووي رحمه الله في دمشق أكثر من ذلك، والأمر في ذلك يسير، ومرده إلى العرف، حيث إنه إذا اشتهر أنه من أهل البلاد من أهل البلد الفلاني فإنه يضاف إليه ولو لم يقم فيه إلا أقل من 4 سنين. ولد رضي الله عنه في العشر الأول من المحرم سنة 61، وقيل في العشر الأوسط منه سنة 63، وهذا هو المعتمد بنوى قرية من قرى دمشق، ونشأ بها وقرأ بها القرآن، ولله در القائل حيث قال: لقيت خيرا يا نوى ووقيت من ألم الجوى، فلقد نشأ بك عالم لله أخلص ما نوى، وعلى علاه وفضله فضل الحبوب وعلى النوى. فلما بلغ 7 سنين وكانت ليلة 27 من شهر رمضان نام جنب والده، فانتبه نحو نصف الليل وايقظه، وقال: يا أبت، ما هذا النور الذي قد ملأ الدار؟ فاستيقظ أهله جميعا فلم يروا شيئا، فعرف والده أنها ليلة القدر. فلما بلغ 10 سنين وكان بنا والشيخ ياسين المراكشي ابن يوسف، وكان من أولياء الله تعالى، رأى الصبيان يلعبون وهو منعزل عنهم، فجعل الصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي ويقرأ القرآن مع تلك الحالة. قال: فوقع في قلبي محبته لحسن من طوت عليه سريرته وانطبعت عليه جبلته. قال: فأتيت المعلم الذي يقرئ القرآن فوصيته به، وقلت له: هذا الصبي يرجى له أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فقال لي: أمنجم أنت؟ قلت: لا، وإنما أنطقني الله الذي أنطق كل شيء بذلك. فذكر ذلك لوالدي فحرص عليه إلى أن ختم القرآن، وقد نهز الاحتلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلما كان عمري 19 سنة قدم بي والدي إلى دمشق 49، فسكنت مدرسة الرواحية، وبقيت نحو 2 سنين لم أضع جنبي إلى الأرض، وكان قوتي بها جراية مدرسة غير. قال بعضهم: كان يتصدق منها أيضا. قوله: وكان قوتي بها جراية المدرسة، يعني الوقت الذي جعل للمدرسة. وقوله: وبقيت نحو 2 سنين لم أضع جنبي على الأرض، كان لا ينام رحمه الله تعالى في خلال هذه المدة إلا اتكاء، فكان يلقي وسائل ثم يتكئ عليها ينام، ثم ينتبه بسرعة حرصا منه على الانتفاع من وقته في طلب العلم. ولذلك حصل رحمه الله تعالى علما كثيرا في عمر يسير. ومن قوة يقين ملازمته لحية عظيمة لبيته بالرواحية، ويراها كل ليلة تخرج إليه ويقدم لها لبابا تأكله حتى إن بعضهم رأوه في غفلة وهو يطعمها اللباب، فقال له يا سيدي ما هذه؟ وخاف، فقال له: هذا أبي خلق من خلق الله لا تضر ولا تنفع، أسألك بالله أن تكتم ما رأيت ولا تحدث أحدا. وقال رحمه الله: وحدث التنبيه في 14.5 وبقية المهذب في ذاك السنة. وقال: فلما كانت سنة إحدى وخمسين حججت مع والدي، وكانت الوقفة بالجمعة، وكانت رحلتنا من أول رجل، فأقمت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 1.5 شهر. قال والده: ولما توجهنا للرحيل من نوى أخذته الحمى إلى يوم عرفة ولم يتوه قط. فلما عدنا إلى نوى ونزل إلى دمشق صب عليه العلم صبا. قال الشيخ رحمه الله: ومرضت بمدرسة الرواحية، وبين أنا في بعض الليالي في الصفة الشرقية منها ووالدي وإخواني وجماعة من أقاربي نائمون إلى جنبي، إذ نشطني الله تعالى وعافاني من ألم، فاشتاقت نفسي إلى الذكر فجعلته أسبح. فبين أنا كذلك بين السر وجهري، فشهد بشيخ حسن الصورة جميل المنظر يتوضأ على حافة بركة وقت نصف الليل أو قريب منه. فلما فرغ من وضوءه أتاني وقال: يا ولدي، لا تذكر الله فتشوش على والدك وإخوانك ومن في المدرسة. فقلت له: يا شيخ، من أنت؟ فقال: أنا ناصح الشارعين. فوقع في نفسي أنه ابني، فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورفعت صوتي بالتسبيح، فأرضى عني ومشى إلى ناحية باب المدرسة، فتبعته فوجدته مقفلا وفتشتها فلم أجد بها أحد غير من كان فيها. فقال والدي: ما خبرك؟ فأخبرته، فجعلنا يتعجبون، وقعدنا كلنا نسبح ونذكر. قال ابن عطار: وأخبرني الشيخ قدوة ولي الدين أبو الحسين. قال: مررت فعادني الشيخ محي الدين، فلما جلس عندي جعل يتكلم بالصبر، فلما تكلم جعل الألم يذهب قليلا قليلا حتى زال، فعرفت أنه ببركته. قوله رحمه الله تعالى: فعرفت أنه ببركته، لا يريد بركته الذاتية، لأن البركة الذاتية محصورة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بذلك البركة السببية، يعني بسبب وعظه وتذكيره لما كان صادرا من قلب صادق أثر فيه فانتفعت به. وكان شديد الورع والزهد صابرا على خشونة العيش، حتى إن رجلا من أصحابنا قشر خيارة ليطعمه إياها فامتنع من أكلها وقال أخشى أن ترطب جسمي وتجرب النوم. وكان لا يدخل الحمام وقلع ثوبه ففلاه بعض الطلبة وكان فيه قمل فنهاه وقال دعه. وكان تاركا لجميع ملاذ الدنيا ولم يتزوج ولا يأكل في اليوم والليلة. قوله رحمه الله تعالى ولم يتزوج ليس هذا ممدوحا على جهة القصد، أما إذا وقع اتفاقا بعظيم الانشغال وكثرة الإقبال على المطلوبات العظيمة فهذا أمر آخر، أما من جهة الفعل نفسه فإن الممدوح أن يتزوج الإنسان كما أرشد إلى ذلك الشرع الحكيم. ولا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد العشاء مما يؤتى به من عند أبويه، ولا يشرب إلا شربة واحدة عند السحر، ولا يشرب المبرد أي الملقى فيه الثلج، وكان ما يجمع بين أذنين، ولا يأكل اللحم إلا عندما يتوجه إلى نواه، وكان يلبس ثوب قطن وعمامة سنجابية، ولم يتناول فواكه دمشق لشبهة ما فيها. قال ابن عطار فسألت عن ذلك فقال دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك من هو تحت الحجر والتصرف، وهي لا تجوز إلا على وجه الغبطة والناس لا يغفلونها. وقال الشيخ تقي الدين السبكي ما اجتمع بعد التابعين الجموع المجموع ما اجتمع بعد التابعين المجموع الذي اجتمع في النووي. قال الذهبي وتولى مشيخ دار الحديث الأشرفية بعد موت أبي شامة سنة 65، وفي البلد من هو أسن منه وأعلى سندا فلم يأخذ من معلومها شيئا إلى أن مات. ولما مرض مرض الموت اشتهى التفاح فجيء له به فلم يأكل، فلما مات راه بعض أهله فقال ما فعل الله بك؟ فقال أكرم نزلي وتقبل عملي وأول قراية جاءني التفاح. وتوفي يوم الأربعاء 14 رجب سنة 76، ودفن ببلده طيب الله مرجعه. روي أنه أنشد أبياتا عند الوفاة من هذان البيتان وزيد ما بعدهما: تباشر قلبي في قدومي عليهم وبالسر روحي يوم تسري إليهم، وفي رحلتي يفسو مقامي وحبذا مقام به حط الرحال لديهم، ولا زاد لي إلا يقيني بأنهم لهم كرم يغني الوفود عليهم. واشتهر أن الخضر عليه السلام كان يجتمع به. هذا الذي ذكره من اجتماع الخضر تقدم أن أهل التحقيق على أن الخضر ميت غير حي. قال بعض الأخيار إنه رأى فيما يرى النائم رؤى كثيرة. قال وسمعت نوبة تضرب فعجبت من ذلك فقلت ما هذا؟ فقيل لي الليلة تقطب يحيى النووي فاستيقظت من منامي ولم أكن أعرف الشيخ ولا سمعت به قبل ذلك، واتفق أني دخلت المدينة بحاجة فذكرت ذلك لشخص فقال الشيخ بدار الحديث الأشرفية وهو الآن جالس فيها للميعاد، فاستدللت عليها ودخلتها فوجدته جالسا فيها وحوله جماعة، فوقع بصره علي فنهض قائما إلى جهتي وترك الجماعة ومشى إلى طرف إيوانها ولم يتركني أكلمه، وقال اكتم ما معك ولا تحدث بي أحدا، ثم رجع إلى موضعي ولم أكن رأيته قبلها ولم أجتمع به بعدها. هذه الحكاية التي ذكرها المصنف تبعا لابن العطاري وغيره قصة عن مجهول، ولا يمكن أن يصح مثلها إلا أن يكون من تلاعب الشياطين، لأن هذا زعم أنه رأى في تلك الليلة قول القائل الليلة تقطب يحيى النووي يعني صار قطبا، وهذا المصطلح ليس من المصطلحات الشرعية وإنما هو من مصطلحات أهل التصوف التي وضعوها. حكى اليافعي في آخر الحكاية الثانية والثلاثين من روض الرياحين فيما بلغه أن الشيخ خطف سارق عمامته وهرب به وهرب، فتبعه الشيخ يعدو خلفه ويقول ملكتك إياها قل قبلت، والسارق ما عنده خبر من ذلك. وفي هذا القدر من آثار هذا الحبر كفاية، وإلا فهذا بحر عميق ليس إلى ولوج لجته طريق. ختم المصنف رحمه الله تعالى ترجمته للنبوي بالتنبيه على أن آثاره كثيرة طيبة وأخباره مستطابة، وقد أفرده جماعة بالترجمة كتلميذه ابن العطار والسخاوي والسيوطي. ومن دقائق أخبار النووي التي يفرح بها أنه رحمه الله تعالى كان في قدر عمره وأكثر زمانه على خلاف عقيدة السلف في باب الصفات والقرآن وغيرها، ثم إنه قبل موته بخمسة أشهر رجع عن هذه العقيدة وألف كتابا اسمه جزء في الحرف والصوت، قرر فيه عقيدة السلف بتلخيص كتاب من كتب أئمة الشافعية، وقع في بعض كلامه جري على قوانين أهل الكلام في تثبيت الصفات، لكن مجموعه فيه تثبيت الصفات ولا سيما في الصفحات الأخيرة التي ختم بها النووي الحث على الأخذ بمنهج السلف في إثبات الصفات وعدم التعرض لها بتأويل ولا تحريف، ثم لخص كلاما له في آخره من كتابه التبيان، مما يزيد اليقين بأن هذا الكتاب هو كتاب للنووي رحمه الله تعالى، فيه الرجوع عن العقيدة التي كان عليها وحشى بها شرحه لصحيح مسلم. هذا وإني أروي كتاب رياض الصالحين عن إمام أهل الحديث وزمام علم الحديث وزمام علم التحديث من أجمعت علماء العصر على جلالته واتفقت رؤساء الفضل على سيادته شيخ مشايخ الشام ومفيد الخاص والعام من نشرت عليه ألوية العز والمجد والهيبة والقيومية لجلوس لدرس الحديث تحت قبة جامع بني أمية العلامة الحجة والفهامة المحجة والفهامة المحجة موصل الإسناد وملحق الأحفاد بالأجداد سيدي وأستاذي وسندي وملاذي وعمدة ومعاذي في سري وجهري سيدي الشيخ عبد الرحمن أفندي من سيد المرحوم الشيخ محمد أفندي الكزبري. ولا زالت العنايات الربانية قاطنة لديه وفي مرات الإحسانية وارده عليه، أطال الله فينا بقاءه وأدام نفعه ورحم أباه سماعا لطرف منه من لفظه وإجازة في باقيه كبقية مؤلفات المصنف. وشيخ المذكور ويرويه عن مولانا وسيدنا من حاز قصب السبق في بلوغ هذه الرتبة المرتبة العلية والحصول في أعلى مقام هذه المزية المرضية علم الأعلام المعول عليه بين أهل الإسلام ورئيس العلماء المحدثين والمقدم بين الفقهاء والمحدثين بركة وجود الملحق الأحفاد بالجدود والد المرحوم الشيخ محمد أفندي بن المرحوم الشيخ عبد الرحمن أفندي الكزري، وهو يرويه عن مولانا وسيدنا بركة الأنام وفي الخاص والعام محدثي دمشق الشام اللوذعي المولى الهمام سيدي الشيخ عبد الرحمن أفندي بن المرحوم الشيخ ابن المرحوم الشيخ محمد أفندي الكزري، وهو يرويه عند المسند الكبير والمحدث الشيخ وهو يرويه عن المسند الكبير والمحدث الشهير سيدي محمد بن أحمد عقيلة وهو يرويه عن سيدي أبي الأسرار الحسن بن علي العجيمي وهو يرويه عن سيدي نجم الدين الغزي وهو يرويه عن والده سيدي بدر الدين الشيخ محمد الغزي، وهو يرويه عن الحافظ الشهير والناقد البصير سيدي جلال الدين عبد الرحمن بن ذكر السيوطي، وهو يرويه عن شيخ الإسلام علم الدين الذوقيني وهو يرويه عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي، وهو يرويه عن الشيخ علاء الدين علي بن إبراهيم الطهار عن جامعه الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه وأجل له من الخير أوفاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بسياق إسناده إلى كتاب رياض الصالحين الذي شرح آخر حديث منه، لأن أهل العلم يقولون كما ذكره بعض الفضلاء فيما نقله عنه ابن حجر في هدي الساري والكستاني في فهرس الفهارس، قال الأسانيد أنساب الكتب، وكما أن الرجل ينسب نفسه إلى أبائه فيوثق بنسبته فكذلك تنسب الكتب بالأسانيد فيوثق بصحة نسبتها إلى أصحابها. وهذا جار على أصل عظيم في هذه الأمة، وهي أن الأمة تتلقى العلم خالفا عن سالف حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فمما خصت به هذه الأمة بقاء الإسناد فيها، كما تقدم عن أبي علي الجبائي أنه كان يقول خصت هذه الأمة بالإسناد والأنساب والإعراب، يعني النحو. وهذا آخر التقرير على كتاب تعليق لطيف على آخر حديث في رياض الصالحين. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.